بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. أبو إسرائيل هذه كنيته، واسمه يسير، وهو رجل من الأنصار، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي يذكر فيه الاقتصاد في الطاعة ونبذ الغلو والتشديد على النفس بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فالصوم قربة، ولكن الإنسان إذا تابع الصوم فصام الدهر فإن ذلك يكون مذموما، لأنه يحمل نفسه على لون من المشقات ربما يفضي به إلى كراهية العبادة والزهد فيها. وقد ذكرنا قبل أن من مقاصد الشريعة الاستمرار على الطاعة، مع أن الصوم محبوب لله عز وجل، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما السابق، ذكر له عليه الصلاة والسلام آخر ما ذكر أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وذكر أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام. هنا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، والقيام في الشمس ليس بقربة، لا يتقرب به إلى الله عز وجل لا في قليل ولا في كثير، اللهم إلا إن كان الرجل حاجا، نعم، فإنه يحسن أن يضحى لمن أحرم، أن يكون ضاحيا لمن أحرم له كما جاء في بعض الآثار. فمثل هذا كما يكون في حال الحاج أن يكون ضاحيا أشعث أغبر، لكنه لا يتطلب ذلك، لا يتطلب ذلك على وجه الاستقلال ليقف الإنسان في الشمس تقربا إلى الله عز وجل، فهذا غير مطلوب. بالنسبة للحاج أن يكون ضاحيا قد يطلب ذلك، قد يطلب ذلك. وأما كونه يكون أشعث أغبر فإن هذا يحصل تبعا، لكنه لا يعفر رأسه بالتراب مثلا أو بالغبار من أجل أن يكون أشعث، نعم. وعلى كل حال الوقوف بالشمس غير مطلوب شرعا، إنسان نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس هذا يرد عليه لا يفي به، ولا يقعد كذلك القيام، القيام إنما يطلب في الصلاة، أما أن يقف الإنسان هكذا على سبيل التعبد فلا، إلا على ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يحسن القيام بعرفة، أن يقوم على قدميه، نعم، وهذا عند من قال بذلك، والأقرب أنه بحسب حاله، إن كان يجد قلبه في حال الركوب ركب، وإن كان يجده في حال الجلوس جلس، وإن كان يجده في حال القيام قام، فيتفاوت ويختلف باختلاف الناس. أما أن ينذر الإنسان أن يقف ولا يجلس فهذا لا معنى له شرعا ولا يقل. ولا يستظل الوقوف، نعم، الوقوف في الشمس، ولا يستظل لا يضع فوق رأسه شيئا يظلله من الشمس، نعم. قال: ولا يتكلم، وهذا أيضا من البدع، لأن ترك الكلام ليس مطلوبا في شريعتنا، إنما نهينا عن الكلام في حال الصلاة، وقوموا لله قانتين. أما ما عدا ذلك ينذر الإنسان أن لا يتكلم يومه أو نحو هذا فإن ذلك غير مشروع، سواء كان ذلك في الصيام أو كان ذلك في الحج أو كان ذلك في أو كان ذلك استقلالا، يقول الإنسان نذرت اليوم أن لا أتكلم، فإن هذا يرد عليه، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بترك الكلام مطلقا، بل حتى على الطعام، فقد اشتهر عند الكثيرين أن من الأدب ترك الكلام على الطعام، وهذا غير صحيح، فإن ذلك من عادة اليهود أنهم لا يتكلمون على الطعام، وأما نحن فنتكلم على الطعام لكن مع مراعاة الأدب اللائق فيما يقال مما لا ينفر الناس من طعامهم، أو حينما يكون في فم الإنسان لقمة فإنه لا يتكلم لئلا يخرج شيء مما في فمه، ولكنه يتكلم على الطعام ولا أشكال في هذا، ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، هذه الأمور الكلام والاستظلال والقعود الثلاثة نفاهات. نعم. وأما الصوم فقال وليتم صومه، رواه البخاري. فالصيام عبادة مشروعة مطلوبة، فإذا نذر أن يصوم صام، وجب عليه أن يصوم، وجب عليه أن يصوم. وأما هذه الزوائد فليس لها معنى شرعا، وبناء عليه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة جبرا لهذه الثلاث التي ما نفذها، نعم، وإنما يطالب بالصيام. وهذا يسأل عنه الناس كثيرا، كثير من العامة لربما ينذر نذرا يلحق بنفسه لونا من المشقات لم يطلبها منه الشارع، نعم، كالذي يقول إنه نذر أن يتصدق، نعم، بحمل بعير من الأرز أو بكيس من الأرز، نعم، وأن يضعه على ناقة على جانبيها في حملين، نعم، وأن يذهب به مارا بالسوق ثم يتصدق به. فلربما نذرت المرأة الكبيرة في السن قبل 70 سنة هذا النذر، ولا زال يحيك في قلبها من الذي يأتيها ببعير ويوضع عليه هذا الحمل من الرز ثم يمر به من السوق، ويأنف أبناؤها أو يستحون أن يفعلوا هذا الفعل، فيقال هذا لا يطلب أصلا، وإنما غاية ما هنالك أنه يتصدق بهذا المقدار وفاء بهذا النذر فقط، يخرج ذلك وفاء بالنذر، وما عداه أن يوضع على بعير وما أشبه ذلك، أو أنه يحمل ذلك على كتفه ولا يركب ولا يحمله على سيارة، فهذا كله لا معنى له. فالشريعة ليس من شرعنا أن يطلب الإنسان المشقة وأن يبحث عنها. نعم، جاء في بعض الروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن أجرك على قدر مشقتك، لكن هذا فيما يحصل للإنسان ويعرض له من غير قصد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان الإنسان له طريقان إلى المسجد مثلا أو طريقان إلى بيت الله الحرام، فهل يطالب أن يسلك الطريق الوعر والصعب والشديد والشاق والطويل ويترك الطريق السهل الممهد؟ الجواب لا، فهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة جدا مما يعانيه الإنسان في تعبداته وتقربه إلى الله جل جلاله، وهذا من يسر الشريعة ومن سهولتها. وهذا آخر حديث في هذا الباب، باب الاقتصاد في الطاعة. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ويتقبل منا ومنكم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.